حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كل اللي كارني طول ولا شغل ولا حتى في دماغي واشغل بالي بيوم ليل، بس اللي حبني مش هقول غير بيني ولا عمر زعل في مرة ولو هيحصل ايه، والاخلاص مش هيبان كل الناس والمعاملة مقاس بمقاس مش هقدر غير أقدر، تفكيري مش هيبقى الناس غيري حب حب وميرميني ده العيوب ويا أنا بيقدر، العهد على روحي لو في يوم هتموت يا تخافي وتجلي بقولك موتي ما تجليش، ودي قوي يا روحي في الحديد هتفوت علشان في ناس جاحدة ولو قدرت ما بتسميش، ممنوع خوف مهما الايام نشوف قلب موت وتجيلي النوف كل المشاعر انا راكنها اي طموح عادي بتعدي وبتفوت بس لو سلمنا الموت تدي بيها بتكتر سكاكنها، مهما الظروف عندي الكتاب بتشيل لا عمر انا نخي ولا اقع فوقها لاقين، سنداني رجلي ست امر على الله كفيت ربحانة وكسبانة لا مش ضلّة، ايه يا هلا هيل تيجوا نلعب عليش راجل وعلى حق يا نادي وانتولي بس ادي ولو كنتم قصادي فانا على الارض انا ماشي فوق وصلت انا بالطول والعب اي حد بكون بيكون ده قلبي جريء، مش كنت انا شريك كنت ماسك ايدي من قدر في عينيكي ده انا يا رخيص عنيتيك، لا قولي وانسيني اللي فيك صفاء وبلوك من قلبي ومن تليفون رقمك طار، حبك مات ملعونة من البدايات خليتيني ما اشوفش حاجات يا شطانوي ده وش ملاك قلبك ده مرض وعينا كل فورا مش هفكر حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.